أنا فتاة في الماجستير، تقدم لخطبتي شاب معادي دبلوم وإمكانياته المادية محدودة ولكنه ملتزم جدا، ماذا أفعل؟ وافق عليه لدينه أم أراعي التكافؤ؟ وإذا لم أوافق أكون آثمة؟ ابتداء لن يكون هناك بإذن الله تبارك وتعالى إثم لو رفضت هذا الشخص، لأن مسألة التكافؤ في الحقيقة ينبغي أن ينظر إليها بعين الاعتبار، بمعنى أنه وهذا من خلال الواقع، والواقع يعني لابد أن يوضع في الاعتبار حال الفتوى، يعني الفتوى ليست مجرد نص يلقى بدون ربط هذا النص بالواقع، لا، يعني الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى لما تكلم في ضوابط الفتوى ذكر أن من ضابط المفتي أن يكون عالم بالواقع لحتى يستطيع أن ينزل الدليل الشرعي على الواقع المصاحب له. ومن المشاهد لا سيما عندنا هنا في مصر، لست أدري إذا كان السائل أو السائلة من هنا أم لا، أنه الإنسان الذي يكون على درجة أدنى من درجة زوجته في التعليم أو المستوى المادي أو الاجتماعي دائما ما يشعر بنوع من النقص، ويأتي عليها بسبب ذلك بنوع من العنف أو نحو هذا، ظنا منه أنها تتكبر عليه أو تتعالى أو كذا، فغالبا ما تفسد الحياة بينهم. والحقيقة الأصل أن يكون الرجل أعلى من المرأة في كل شيء، الأصل أن يكون الرجل أعلى من المرأة في كل شيء، لأن الله تبارك وتعالى جبل المرأة على أن تكون تحت الرجل، أو يعني على الأقل تكون في مستواه، فلا يعني نشجع على مسألة إهمال هذا التكافؤ سواء العلمي أو الاجتماعي، وإن شاء الله الله تبارك وتعالى يرزقك برجل في نفس مستواك أو قريب من مستواك العلمي والاجتماعي، لألا يقع بينك وبين هذا الشخص نوع من الغربة في التفكير أو الوحشة في النظر ونحو هذا. فالحقيقة أنا لا أشجع على الارتباط برجل أدنى من المرأة في المستويات العامة سواء كانت مادية أو اجتماعية أو علمية أو نحو ذلك، بل الأولى أن يكون الأمر بالعكس، لو أن المرأة تحت فهذا لا بأس، لأن هذا هو الأصل. ويعني قد يتحرج البعض من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو